في سورة يونس، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا لا حرج فيه، معرفة الحساب لا حرج فيه، بل هو من المصلحة. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب، قصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به. ولو كان هذا حراما لما لنهوا الناس عنه. نعم. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فيعرف جهة الكعبة. نعم. فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. نعم. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. نعم. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. وحكى وروى ابن المنذر. نعم. عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. نعم. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه التسيير اللي هو معرفة منازل القمر منازل الشمس، هذا علم التسيير الذي تسير فيها الشمس والقمر من أجل ضبط الحساب ومعرفة المواقيت، هذا لا بأس به. نعم. لا علم التأثير، علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، هذا هو المحرم وهو المخل بالعقيدة. نعم. لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره. نعم. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء. نعم. ومعرفة القبلة والطرق. نعم. وهو جائز عند الجمهور. نعم. قوله: ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد، من أصحاب الإمام أحمد، له مسائل رواها عن الإمام أحمد تسمى مسائل حرب. نعم. ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه، من أجلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم. نعم. وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. نعم. مات سنة 80 و200. نعم. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين. وروى عنه الإمام أحمد ومن شيوخ الإمام أحمد. نعم. روى عنه أحمد والبخاري، وهو روى عن أحمد، هو روى عن أحمد وأحمد روى عنه، أنهم متعاصران. نعم. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو أيضا عن أحمد. نعم. مات سنة 39 و200. نعم. قوله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. نعم. قوله: عن أبي موسى، هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، شاهد للترجمة ومصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل. يعني قوله لا يدخلون الجنة مع أنه ما حكم بكفرهم، فهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، مع اعتقاد أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها، فإنهم من أصحاب الكبائر وقد يغفر لهم فلا يعذبون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، ومنهم هؤلاء، فيكون هذا من باب الوعيد الذي إن شاء الله نفذه وإن شاء غفره، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس معناه أنهم يكفرون ويخرجون من الملة، هذا قول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر. والأحاديث والأدلة يجب أن يرد بعضها إلى بعض، ما يؤخذ بطرف يترك الطرف الثاني. نعم. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها، نوع من السحر. نعم. وعقد المرء من زوجته، هذا السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يحببونه إليها أو يبغضونه إليها، هذا من عمل السحرة. نعم. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. نعم. وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى مختصرا. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم، كما بينها الله أنها ثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. نعم. وبها يعرف الحساب أيضا والمواقيت. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، من زعم غير ما دل عليه الكتاب والسنة من فوائد النجوم، من فوائد النجوم والحكمة في خلقها، أن نسب إليها غير ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يكون ضالا مضلا. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. أما الخلاف في تعلم التأثير فهذا حرام بالإجماع لأنه شرك، أما تعلم المنازل فلا بأس به، ولا زال العلماء يعملون الحساب الفلكي ويظهرون هذا في كتبهم. نعم. مصلحة الناس تقتضي هذا. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. أي نعم، ولو عرف أنه باطل إذا انفعل معه وأجازه فإنه يكون متوعدا بعدم دخول الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المزارعون إذا دخل النجم الفلاني لون التمر وغير ذلك، هل يعتبر هذا من التنجيم؟ لا، ليس هذا من التنجيم، هذا من معرفة ميقات صلاح الثمار أن تصلح في الوقت الفلاني. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من استحل الخمر فهو كافر. نعم. فهل الذين يستحلون المحرمات التي أجمع على تحريمها العلماء في هذا الزمان كهيئة كبار العلماء يكون كافرا؟ الإجماع إجماع الأمة، إجماع الأمة، إذا أجمع علماء الأمة هذا هو الإجماع، أما إجماع بعضهم هذا لا يسمى إجماع. الإجماع المراد به إجماع علماء العصر كلهم، هذا هو الإجماع على قضية من القضايا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر؟ لكن هيئة كبار العلماء أو غيرهم من الأفراد أو الجماعات ينظر إلى الدليل الذي استندوا إليه، ينظر إلى دليلهم، فمن كان معه الدليل يجب المصير إليه. ومن ليس معه دليل لا يجوز تقليده ولا العمل بقوله لأنه خطأ، هذا هو الواجب. فما أجمع عليه العلماء فالإجماع حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى الدليل. فمن كان معه الدليل وجب قبول قوله وترك ما خالفه، هذا هو واجب المسلم الذي يخاف الله والدار الآخرة. أما صاحب الهوى اللي يدور ما يوافق هواه ولو خالف الدليل فهذا ضلال والعياذ بالله، هذا يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المهتمين بالزراعة هذه الألفاظ: إذا دخل نجم كذا يزرع النبات الفلاني، وإذا دخل نجم كذا غارت المياه الجوفية. وإذا هذه مواقيت يا أخوان، ما هو بسبب النجم إنها تزرع الأشياء هذه وإنها تصلح أو ما تصلح، هذا ما يجوز اعتقاد أن النجوم هي اللي أثرت، وإنما هذه مواقيت فقط. فالله جعل للأشياء مواقيت، جعل للزراعة مواقيت، جعل للحر مواقيت والبرد مواقيت، هذه مواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر المدمن على المخدرات في الوعيد المذكور بأنه لا يدخل الجنة؟ أشد، مدمن المخدرات أشد من مدمن الخمر، المخدرات أشد فتك في الإنسان وفي المجتمع من الخمر والعياذ بالله، لأنها تسقط الآدمية، تورث المرض الفتاك، ويصبح متعاطيها ليس له عقل وليس له غيرة، ويصبح مريضا عالة على غيره، ثم يؤول أمره إلى الموت، هذا أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقياس بأن الشخص يكون قد قطع رحمه، لا سيما في هذا الزمان بكثرة الأعمال والأشغال، فقد لا ترى أباك إلا بعد شهر وأنت في المدينة نفسها، أو لا ترى عمك إلا في العيد فقط، فهل يعد هذا قطعا للرحم؟ ما هو الصلة مقصورة على رؤية الرحم أو زيارة الرحم؟ هذا من الصلة زيارتهم ورؤيتهم، والصلة تكون بأمور كثيرة، فإذا عجزت عن نوع منها فلا تترك النوع الذي تقدر عليه من الأمور الأخرى. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يدعي أن هذه السنة مطيرة بإذن الله أو غير مطيرة من خلال حركة الرياح ونحو ذلك، فهل يعد قوله من التنجيم؟ نعم، هذا من ادعاء علم الغيب، وش يدريك أن السنة تصير مطيرة ولا ما هي مطيرة، لكن ترجو الله عز وجل، المسلم يرجو الله. أما أنه يقول هالسنة سنة مطر أو ما هي سنة مطر بدليل الرياح وبدليل، هذا خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى ما يسمى بالنشرة الجوية ومتابعة ذلك والانطلاق منه عملا أو عدم ذلك، هل يعد من التنجيم؟ لا، ما هو من التنجيم، هذا يبنونه على أمارات في الجو، المراصد عندهم مراصد يشوفون الجو وما فيه، ويقولون يمكن يتهب رياح، يمكن يجي سحاب، يمكن، هذا من التوقعات وليس هو من الجزم، وإنما هو من التوقعات بحسب الأمارات التي في الجو ويدركونها بالمراصد. ولو قالوا أنه سيحدث كذا قطعا هذا لا شك حرام ولا يجب، لكن يقولون يمكن يحصل كذا، يتوقع أنه يحصل كذا، هذا لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للسحر هل هناك فرق بين الساحر وطالب السحر من ناحية الكفر؟ فالبعض الآن يفرق بين الساحر ومن طلب السحر، هل هناك فرق بينهما؟ أبداً لا فرق بينهما، اللي يعمل السحر واللي يطلبه يصدقه، لا فرق بينهما، لأنه إذا طلب السحر فقد رضي به وصدق صاحبه وصار مثله،

نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشاهد في بعض البرامج التي يقدمها التلفزيون في القناة الثانية ما يسمى بالسيرك، ويحدث فيه كثيرا من أعمال السحر، فهل تقديم من مثل هذه البرامج يعد تصديقا لهم وإقرارا لهم، وما حكم من يتابعها بحجة أنها ألعاب بهلوانية؟ السيرك سحر، هو من السحر التخييلي والقمرة، لا يجوز تقديمه في التلفزيون، ولا تجوز مشاهدته للمسلم، بل يجب إنكاره لأنه سحر، النظر فيه نظر في السحر، وليس هو رياضة كما يقولون، بل هو سحر، سحر تخييلي وقمرة، فيجب منعه، ولا يجوز للمسلم أن ينظر فيه ولا أن يتابع، بل يجب إنكاره. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لباب الطيرة، لو أن طريقا جرب أنه مهلك وتكثر فيه الحوادث فتطير به الإنسان واجتنب هذا الطريق ولم يذهب معه، فهل يعد فعله هذا ممنوعا؟ تجنبه هو من أجل التطير، من أجل أن الطريق ما هو زين، الطريق فيه انحرافات ولا فيه مطبات خطيرة، ولا فيه الطريق ما هو صالح، ما هو من أجل أنه يتطير، لكن من أجل أنه يتوقى الخطر، توقي الخطر مطلوب، أن الإنسان ما يلقي بنفسه إلى التهلك، إذا كان هذا الطريق ما هو صالح وحصل فيه حوادث بسبب أنه ما هو مستقيم وله معتدل وله معبد، ما هو من أجل التطير، بل هو من أجل تجنب الخطر، ونحن مأمورون باتقاء الخطر وعدم التهلكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن من التنجيم ومن حكم معرفة علم النجوم هو معرفة الحساب، وأنه يكون دقيقا، فلماذا لا يعتمد عليه في إثبات هلال رمضان وخروجه؟ لأنه عمل بشري، والرسول ما رجعنا للحساب، الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فنحن نعمل بقول الرسول، ولأن علم الحساب ما هو متوفر في كل زمان ولا هو متوفر عند كل أحد، والشرع جاء لعموم الناس، وعلق الصيام بشيء ظاهر يعرفه العامي والمتعلم والحضري والبدوي والجاهل، والكل علامة ظاهرة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ردنا إلى الحساب، ردنا إلى رؤية الهلال. لماذا نكلف أنفسنا ونقول نعمل بالحساب، مع أن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، كثير من أهل الحساب يخطئون في حسابهم، فنحن لا نثبت في الشرع أو في أحكام الشريعة شيء ما جاء الدليل به، بل نخالف الدليل ونقول لا اعملوا بالحساب، رسول يقول اعملوا بالرؤية فإننا نقول لا اعملوا بالحساب، هذا غلط. نعم. يقول فضيلة الله ييسر على المسلمين وانت تصعب عليهم تقول اعملوا بالحساب، الحساب ما كل يعرفه، وانت تقلد الحاسبين تدري انه صواب ولا خطأ، لكن الرؤية ما أحد يشك فيها، الرؤية واضحة، هلال في السماء واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يحصل على جنسية دولة كافرة لأن حاملها يزاد في راتبه ويعامل معاملة أفضل من غيره بسبب هذه الجنسية؟ لا، ما يجوز، صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة المكرمة من سنين بتحريم هذا الشيء، لأنه إذا أخذ جنسيتهم ده خضع لهم، خضع لنظامهم وخضع لسلطتهم وتصرفوا فيه، لا يجوز هذا، لكن يأخذ إقامة بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين لا بأس، أما أنه يأخذ جنسية هذا ما يجوز، أنه يتجنس جنسية الكافرين، لأنه يدخل تحت نظامهم تحت حكمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته؟ ما يلزمه، هي إن كان لها مال تلزمها حجة الإسلام، إذا كان لها مال ووجدت محرم

فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به. وهذا واجب العلماء أنهم ينكرون المنكر، ولا سيما المنكر في العقيدة، يجب على العلماء أن ينكروه إذا حدث ولا يسكتوا عن هذا. نعم. وهذا العلم مما ينافي التوحيد. نعم، لأنه اعتقاد في هذه المخلوقات أنها تتصرف في الكون، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه لا يتصرف في الكون إلا الله، وهذه المخلوقات هي مدبرة يجريها الله بحسب أمره سبحانه وتعالى. نعم. وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك. وهذا مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الترجمة لكتاب التوحيد، أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يبطل توحيده. نعم. ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته. نعم. كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالأمر كله لله جل وعلا، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي ينزل المطر وهو الذي يصرف الرياح، بيده مصاريف الأمور كلها. نعم. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الآية فيها فائدتان للنجوم: الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين التي تحاول استراق السمع. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا. لقد زينا السماء الدنيا، لأن السماوات سبع، سماء الدنيا إلى السماء السابعة. نعم. وكل سماء فيها سكان، كل سماء فيها سكان وعمار. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم. استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. نعم. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سراجا وهو الشمس، والقمر منير، الشمس ضياء وسراج، وأما القمر فهو نور، فجعل القمر فيهن نورا. نعم. وزينها بمصابيح والنجوم. السماء الدنيا فيها الشمس، فيها القمر، وفيها النجوم. نعم. وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. نعم. قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أن الله جعل هذه النجوم علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ولولا وجود هذه النجوم لتاه الناس في أسفارهم، لو إن النجوم انطمست أو لم تظهر فإنهم لا يدرون أين يتجهون في الظلام، وهذا شيء واضح معروف. نعم. يهتدى بها، أن يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم. أي لتعرفوا بها جهة قصدهم. فإن قيل ليعرفوا بها، أي لتعرفوا بها جهة قصدهم، نعم فيها تحريف الظاهر ليعرفوا بها جهة قصدهم، يعرفوا يعني الناس بها جهة قصدهم، أو لتعرفوا بها جهة قصدكم. نعم. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق يعني قد يقع مثل ما قال، هذا من باب الموافقة وليس هو دليل على صدقه، وإنما وافق كلامه قضاء وقدرا، فظن الناس أنه أن هذا يدل على صدقه، مثل الكاهن قد يصدق بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فكونه يصدق هذا لسبب له، ما هو من فعله هو، ما هو من فعله هو، وإنما وافق هذا الشيء. وأيضا فيه فتنة، فتنة للناس لأجل أن يتبين الصادق في عقيدته من المنحرف الذي يأخذ هذه الضلالات، فيه اختبار للناس، كونه يصدق فيه اختبار للناس. نعم. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل نعم هذه شبهة يعتمد عليها هؤلاء الضلال، لا بد من الجواب عنها، فنقول صدقه ليس دليلا على صحة مذهبه، وإنما لأنه وافق القضاء والقدر، ولأجل الابتلاء والامتحان. نعم. قيل صدقه كصدق الكاهن. نعم. يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وهذه الكلمة ليست من صنعه، هذه من الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. وصدقه ليس عن علم. نعم. بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. نعم. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، فالعبرة ليست بكونه يصدق المضلل أو المخرف، كونه يوافق ويطابق، ليست العبرة بهذا، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، أما كونه يصدق في بعض الأحيان فهذا لا يدل على أن ما قاله صحيح وأن فعله هذا صحيح. نعم. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما، هذا بيان حكم تعلم التنجيم، تعلم التنجيم، وهو على قسمين، قسم الحرام بالإجماع وقسم فيه خلاف. الحرام بالإجماع هو الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر الحوادث في الأرض، هذا حرام بالإجماع وشرك وكفر بالله وادعاء علم الغيب. النوع الثاني علم التسيير وعلم علم الحساب الذي هو من مصالح الناس، وهذا فيه الخلاف بين قتادة وسفيان بن عيينة وبين الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم، أنه جائز أو ليس بجائز، على قولين، والصحيح أنه جائز لأنه لا ضرر فيه. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، منازل القمر يعني 28 منزلة التي يسيرها القمر في شهر، ومنازل الشمس تسيرها في سنة، الشمس لها منازل في الجنوب والشمال صيفا وشتاء، وهذه منازل الشمس في البروج، البروج الاثني عشر هذه أيضا معروفة بالحساب ويعرفها الفلكيون، وليست هي من الحرام، فإن الله خلق الشمس والقمر ضياء ونورا ولأجل معرفة السنين والحساب. نعم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي. نعم. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به، سبق كلام الخطابي في التنجيم المحرم، وهذا كلامه في النوع الثاني وهو المختلف فيه. نعم. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة. أما علم النجوم، هذه بقية كلامه الأول الذي ساق المصنف أوله. نعم. أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر. نعم. وتعلم به جهة القبلة، جهة القبلة للمسافرين، إذا اشتبهت عليهم القبلة في الليل ينظرون في النجوم ويعرفون الاتجاه ويعرفون الجهة التي فيها الكعبة يصلون إليها، يعرفون الشمال والجنوب والغرب والشرق، ذلك بسبب النظر في النجوم في الليل. نعم. فإنه غير داخل فيما نهي عنه. نعم. وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. وأما ليس فيه مساس بالعقيدة، ليس فيه مساس بالعقيدة، لأنه لا يدعي أن الشمس والقمر والنجوم تؤثر في الكون، وإنما يقول إنها علامة على الحساب فقط، والله جعلها للحساب كما في القرآن. نعم. يعلم عدد السنين والحساب. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإن